ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها، ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه، ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه. رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وفي رواية والذي يقرأه وهو يشتد عليه له أجران. رواه البخاري ومسلم واللفظ له وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أوصني، قال عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني، قال عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وزخر لك في السماء. قال المنذري رواه ابن حبان في صحيحه في حديث طويل، وحسنه لغيره الشيخ الألباني. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. رواه ابن حبان في صحيحه. ماحل بكسر الحاء المهملة أي ساع، وقيل خصم مجادل. والحديث صححه الشيخ الألباني. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قال المنذري رواه مسلم ويأتي بتمامه إن شاء الله، يعني سيأتي في باب قادم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول يا رب ارض عنه، فيرضى عنه، فيقال له اقرأ وارق، ويزداد بكل آية حسنة. قال المنذري رواه الترمذي وحسنه وابن خزيمة والحاكم وقال صحيح الإسناد، وحسنه الشيخ الألباني. الحمد لله رب العالمين، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونستكمل باقي أحاديث الباب إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.